أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء

تالله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بيتك المحرم الله ربنا ربنا وتقبل دعاء ولا تحسبن

من آيات الله البينات استمعنا إلى القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة إبراهيم.